قومها ماذا نقول يوم لا ينفع مال أو خليل أو عيال كلهم شر وبال إلا من نال القبول يوم يغشى الناس نار ودخان ودمار وامتهان واحتقار فتطير له العقول يومها ماذا نقول يوم رايتنا تنادي أين حي على الجهاد يوم صاحبها المنادي أين أينها العقول يوم نسأل عن كرامة عن ضعيف عن يتامى قوم نخوض الحمامة فالشهيد له القبول يومها ماذا نقول يا شهيدا قد أنارا دربنا نورا ونارا في الأعادي قد أغارا يقتفي نهج الرسول في جنان الخلد تزهى فهي للشهداء مأوى لذة أجر وقربى يوم أقدام تزول يومها ماذا نقول نسأل الله الثبات يومها ماذا نقول نقول ما يرضي الله إن شاء الله عايزين نسأل بس سؤال اللي كنت اتكلمت معاكم فيه قبل الحلقة الفيسبوك أو الإنترنت أو اليوتيوب اللي عليه